مكتبة كل شيء حيفا، مركز أدب الأطفال براعم الزيتون، تقدم المسحرات وبابا نويل. تأليف حنة أبو حنة، رسم لؤي دوخي. أفاق الديك الصياح كريم قبل شروق الشمس، هز جناحيه بقوة وصعد إلى السطح ليصيح بأعلى صوته: كوكوريكو كوكوريكو، هيا أفيقوا. هذه وظيفته، كل ليلة يوقظ الناس ليقوموا إلى أعمالهم باكرا. لكنه سمع صوتا غريبا في هذه الليلة. طب طب طب، طبل يقترب وصوت إنسان ينادي: اصحى يا نايم، سبح الدايم. غاضب كريم وسأل: من هذا الذي يسرق وظيفتي مني؟ لن أسمح له أبدا. تطلع في العتمة، رأى شبحا أبيض يقترب، لحيته بيضاء، ثوبه طويل أبيض، على رأسه كوفية بيضاء، على خصره طبل كبير، بيده اليسرى فانوس وباليمنى عصا يدق بها على الطبل. صاح الديك الصياح كريم: من أنت أيها الشبح وكيف تسرق وظيفتي مني؟ أنا الذي أصحي الناس كل ليلة، فمن أنت؟ أهلا بالديك الصياح كريم، أنا جاركم أبو عيد، أنا المسحرات أوقظ الناس في ليالي شهر رمضان فقط ليتسحروا. كنت أتعاون مع أبيك وجدك على إيقاظ الناس، وأحب أن أتعاون معك، تعال ساعدني لنوقظ الصائمين ليأكلوا الآن حتى يقدروا على الصيام طول النهار. تأمل كريم في الشبح وتذكر صوته، تأكد أنه الجار أبو عيد، نزل عن السطح ومشى مع المسحرات يعاونه. طب طب طب، كوكوريكو كوكوريكو، اصحى يا نايم، سبح الدايم. من مئذنة المسجد ارتفع صوت الأذان: الله أكبر الله أكبر. وبدأت أجراس الكنائس تدق دقات قوية. بدأت شبابيك البيوت تضاء، استيقظ الناس والشمس تستعد لتشرق. قال أبو عيد: أشكرك يا كريم، هل تريد أن تساعدني في الليلة القادمة؟ طبعا. إذن سوف أعرفك الليلة على شيخ جليل يطوف في البلد ليلة واحدة في السنة فقط، هي الليلة القادمة، اسمه بابا نويل. هل هو الذي يحمل الهدايا للأولاد في ليلة عيد الميلاد؟ نعم هو. وهل يعطيني أنا هدية؟ نعم. إذن تعال نراه الآن. انتظر يا كريم حتى المساء، تعال إلى بيتنا لنذهب إليه معا. عند المساء ذهب الديك الصياح كريم إلى بيت المسحرات أبو عيد. أخذ أبو عيد فانوسه وخرجا إلى الشارع. كان كريم يفكر في الهدية التي تنتظره. بعد قليل رأيا شبحا قادما من بعيد. وجه أبو عيد فانوسه نحوه. إنه شبح أحمر، قبعته وملابسه حمراء، لحيته وشارباه وحاجباه كلها بيضاء، وعلى ظهره كيس كبير، وفي يده جرس يدقه طن طن طن طن.